عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سامية عبد السميع أحمد، والتي تقول فيها: اتوفى جوزي يوسف أحمد عباس، كان بيشتغل في هيئة النقل العام، جرينا كتير أنا وولادي عشان نصرف المعاش عن المرحوم جوزي، لكن اتبهدلنا قوي يا حضرات، وفي الآخر مش عارفين نصرف المعاش، عشان كده بعتين همستنا وطالبين مساعدتنا. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء المهندس رزق علي مصطفى أبو علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، بالرد التالي: بالاطلاع على الملف التأميني الخاص بالمرحوم يوسف أحمد، تبين أنه تم تقدير معاش مبدئي بمبلغ 624 جنيها و80 قرشا بعد استكمال أوراق الوفاة، وقد صدرت أذون صرف لهذا المعاش المبدئي، حيث يقوم المستحقون بالصرف بصفة شهرية منتظمة لحين الانتهاء من إعداد المعاش النهائي المستحق للمتوفى. وقد قام مكتب تأمينات قطاع عام وسط القاهرة بمراجعة الملف، حيث تبين أن هناك مدة خارجية بمكتب تأمينات مصر الجديدة لم يقم المرحوم بتسويتها تأمينيا، وارتد الملف مرة أخرى، وبتاريخ 28/6/2014 تم تسليم محمد يوسف نجل المرحوم خطابا موجها إلى مكتب تأمينات مصر الجديدة لتسوية المدة المطلوبة، وبتاريخ 19 أكتوبر 2015 وردت إلينا المدة المطلوبة من مكتب تأمينات مصر الجديدة، وبناء عليه قام مكتب تأمينات قطاع وسط القاهرة باتخاذ اللازم والانتهاء من إعداد المصادقة التأمينية للمرحوم، وكذلك سرك المعاش في 18 يناير 2016. وفي يوم 7 فبراير 2016 حضر ورثة المرحوم إلى مقر إدارة التأمينات لاستلام المستحقات المالية لهم وسرك المعاش، وتم اتخاذ اللازم، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على عنوان البرنامج: القاهرة، مسبيرو، الدور الخامس، برنامج همسة عتاب. وموعدنا في حلقة ردود قادمة، مع تحيات دكتور حسن مدني وإزميرالدا أحمد. رضا سليمان.